عن عمران بن حصين رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام. يخونون ولا يؤتمنون، ويشهدون ولا يستشهدون، وينظرون ولا يوفون، ويظهر فيهم السمن، يعني السمنة، يعني علامة على أنهم يهتمون بأمر الدنيا من الطعام والشراب والملبس والمأكل، ولا يهتمون بأمر الدين. ذكر صلى الله عليه وسلم في هذه القرون التي تلي القرون الفاضلة أنه هؤلاء الأقوام يخونون ولا يؤتمنون، وينظرون ولا يوفون، ويشهدون ولا يستشهدون. قال بعض العلماء: معنى أنهم يشهدون ولا يستشهدون، طبعا عندهم مسارعة في الشهادة، قالوا معناها أنهم يشهدون شهادة زور، كذبا وزورا وبطلانا. وقال البعض: أي أنهم يسارعون لأداء الشهادة، وهذا هو الأولى، لأن شهادة الزور محرمة. مقصود النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أن هؤلاء القوم يسارعون في أداء الشهادة مع انتشارها وعلم صاحبها بها، يحملهم الشره والطمع في إظهار ما يميلون إليه وتميل إليه أنفسهم، فيسارعون إلى أداء الشهادة قبل أن يستشهدوا. فهذه شهادة باطلة، لأن الحامل عليها الهوى وداعي النفس لا إظهار الحق. ويأتي حديث آخر في آخر الخطبة إن شاء الله نوفق بينه وبين هذا الحديث. فالشاهد أن في العصور المتأخرة يظهر أقوام همهم تحقيق مصالحهم بأداء الشهادات، ويسارعون في ذلك قبل أن يستشهدوا، مع علم صاحب الشهادة بالحق الذي له. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن مسعود: خير القرون قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم، ثم يأتي أقوام تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته. يقول ابن الجوزي: معنى ذلك أنهم لا يبالون بأداء الشهادة ولا بالأيمان، عندهم استخفاف بأمر الشهادة وأمر اليمين على الشهادة. وما أكثر هؤلاء في هذه العصور. شهادة الزور كما عرفها العلماء هي شهادة بالكذب والزور والباطل لإبطال الحق، تحريم الحلال أو تحليل الحرام. بهذه الشهادة يتوصلون لأكل أموال الناس بالباطل، ضياع الحقوق، إتلاف وإزهاق الأنفس، إلى غير ذلك مما يترتب على شهادة الزور. وشهادة الزور كبيرة من الكبائر، كما نص على ذلك الإمام الذهبي في كتاب الكبائر، وابن حجر الهيثمي في كتاب الزواجر عن اقتراف الكبائر. يقول الإمام الذهبي أن نقل الإجماع على أن شهادة الزور كبيرة من الكبائر. قال: ويدل على ذلك أربعة أمور: أن في شهادة الزور كذب وافتراء وهما محرمان بإجماع الأمة. الأمر الثاني: أن في شهادة الزور ظلم للمشهود عليه، يضيع حقه، وظلم للمشهود له. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم ألحن بحجته من أخيه، فمن اقتطعت له من مال أخيه شيئا بغير حق فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. يبقى شهادة الزور فيها ظلم للمشهود له بأنك تكون سببا لأن يأكل الحرام الذي يكون سببا لدخوله النار. وفي شهادة الزور تحريم الحلال وعكسه، ولذلك فهي كبيرة من الكبائر. ويقول ابن حجر في الزواجر أن شهادة الزور كبيرة سواء قل المشهود فيه أو كثر، تشهد في شيء قليل أو شيء كثير فهذا من باب شهادة الزور وكبيرة من الكبائر. الأدلة على تحريم شهادة الزور، يقول الله عز وجل: فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور. يقول العلماء: قارن الله عز وجل في هذه الآية بين الشرك بالله والرجس من الأوثان، عبادة الأوثان. اجتنبوا الرجس من الأوثان يعني عبادة الأوثان، قرن بين عبادة الأوثان والشرك بالله وبين شهادة الزور، وكفى بذلك زجرا عن شهادة الزور. ويقول الله عز وجل: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقال الذين كفروا المشركين يقولون إن هذا يعني القرآن، إن هذا إلا إفك كذب وبهتان افتراه محمد صلى الله عليه وسلم من عند نفسه، يعيبون كلام الله عز وجل، يقولون إن هو إلا كذب وبهتان جاء به محمد من عند نفسه وأعانه عليه قوم آخرون. قالوا اليهود عوانوا النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك لأن كان عندهم علم، وقالوا بعض الغلمان من أهل الكتاب، يسار مولى من الموالي وجبر وغيره الثالث نسيته، هؤلاء الثلاثة كانوا غلمان لأهل الكتاب أعانوا النبي صلى الله عليه وسلم على افتراء القرآن. هذه الفرية التي ذكرها الله عز وجل على لسان المشركين، قال الله عز وجل: فقد جاءوا ظلما وزورا يعني كذبا. هذه الشهادة على القرآن بأنه من عند محمد كذب وشهادة زور وافتراء على الله وعلى النبي وعلى القرآن. أبو بكر رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال صلى الله عليه وسلم 3 مرات لفتا للانتباه: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين. وكان متكئا فجلس، وكان متكئا فجلس. قال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ فما زال يكررها حتى قلنا: ليته سكت. أول ما بدأ بأكبر الكبائر قال: الشرك بالله وعقوق الوالدين، ثم ذكر أمرا اهتم به أكثر من اهتمامه بالأولين، ليس لأنه أشر منهما، ولكن الحاجة إلى التنفير منه أشد من الحاجة إلى التنفير من الأولين. بمعنى الطبع السليم ينفر عن عقوق الوالدين، والقريحة الإسلامية وبشاشة الإيمان تزجر عن الشرك بالله، ولكن الدوافع لشهادة الزور كثيرة: حسد، كراهية، بغض، حاجة إلى مال، أشياء كثيرة جدا تجعل الإنسان يقع في هذه المعصية وهذه الكبيرة. فلذلك كان صلى الله عليه وسلم متكئا فجلس وقال: ألا وقول الزور وشهادة الزور؟ حتى قلنا: ليته سكت. ظل يكررها صلى الله عليه وسلم مرات ومرات للاهتمام بالتنفير منها، حتى أشفق عليه الصحابة. ليته سكت مش كراهية لسماع صوته صلى الله عليه وسلم، حاشاهم وكلا، وإنما شفقة منهم على النبي صلى الله عليه وسلم من كثرة ما كرر الزجر عن شهادة الزور، وهذا من شدة محبتهم للنبي صلى الله عليه وسلم. هكذا يقول ابن حجر فتح الباب. يجي النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قال: أول شيء الشرك، وكذا عقوق الوالدين، وكان متكئا فجلس فقال: ألا وقول الزور، ألا وشهادة الزور. فقلنا يعني ظل النبي صلى الله عليه وسلم يكررها حتى قلنا: ليته سكت. عن ابن عمر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاب الله، ومن خاصم في حق وهو يعلم كان في سخط الله حتى ينزع، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه وهو يعلم إلا أسكنه الله في رضغة الخبال حتى يخرج مما قال. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من حالت شفاعته في حد من حدود الله، يبقى الحدود هذا يدخل فيه شهادة الزور، إقامة الحدود. الحدود يقول النبي صلى الله عليه وسلم: حد يقام في الأرض خير لهم من أن يمطروا 40. يعني المطرة والغيث والرخاء الذي يتمناه الناس، تنزل المطرة بهذا الخير وهذا النماء 40 سنة، لو أن حدا واحدا أقيم في الأرض كان خيرا لأهل الأرض من أن يمطروا 40. والحدود، أنت تستطيع أن تقيم الحدود في نفسك. محارم الله عز وجل، تنزجر عن محارم الله عز وجل، لا تتعرض لحدود الله عز وجل. من حالت شفاعته، لما سرقت امرأة مخزومية، الصحابة أهمهم أمرها، قالوا: ومن يشفع فيها إلا حب رسول الله صلى الله عليه وسلم، أسامة بن زيد. راح أسامة شفع للنبي صلى الله عليه وسلم ألا يقام عليها الحد، فغضب صلى الله عليه وسلم وقال: أتشفع في حد من حدود الله؟ لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. الشفاعة في الحدود بعد أن تصل إلى الحاكم لا يجوز أن تشفع فيها. إذا وصلت الحدود ورفعت إلى الحاكم أصبح هناك حق للمجتمع، فلعن الله الشافع والمشفوع له كما قال صلى الله عليه وسلم. فمن حالت شهادته شهد بالزور وحال دون تطبيق حد من حدود الله فقد حاد الله، في بعض الناس فقد ضاد الله، سعى في عكس مقصود أمر الشر، وسعى ألا تقام الحدود في الأرض بهذه الشهادة الباطلة. ومن خاصم المرأة والجدال بالباطل وهو يعلم أنه على باطل، لا يزال في سخط الله حتى ينزع، حتى يرجع عن هذه الخصومة. ومن قال في مؤمن ما ليس فيه، ما دي يدخل فيها شهادة الزور برضه، يقول أيوة فعل ولم يفعل، هذه شهادة الزور أيضا. ومن قال، ويدخل فيها أمور كثيرة غيبة ونحوها، ومن قال في مؤمن ما ليس فيه أسكنه الله ردغة الخبال، الخبال اللي هي عصارة أهل النار، الردغة اللي هي الطين. يعني تخيل عصارة أهل النار معجونة في تراب حتى صار طينا، يسكنه الله عز وجل فيه حتى يقضي ما عليه، حتى ينتهي العذاب عليه مما وقع فيه من معصية. صور شهادة الزور، طبعا احنا كنا نقول الحمد لله احنا بنشهد الزور، لكن خلي بالك شهادة الزور لها صور كثيرة، وغالبا ما نقع فيها عن جهل. في بعض الأحاديث دلت على بعض الصور، امرأة جاءت النبي صلى الله عليه وسلم تقول له: إن لي ضرة، فإن تشبعت من زوجي بما لم أعطى. تقول ده بيحبني وبيقعد معايا وبيتمنى اليوم اللي عندي عشان ايه؟ تكيده لضرتها، فهل علي من شيء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. تقول تمدح المتشبع يعني الممتلئ، يوهم الناس ان عنده هذه الخصال، بل متشبع وممتلئ بها وهو عديمها، يعني يمدح نفسه بما ليس فيه ويكثر من المدح، او يتزيى بزي يلبس ثياب تدل على امر ليس فيه، كان يكون هناك مثلا ثياب لأهل العلم، يلبس بقى ثياب أهل العلم وغطرة ويعمل فجأة إيه؟ إن هو رجل من العلماء، أو يلبس ثياب النساك والزهاد، يبقى مش مهتم باللبس كده ويقوم يعمل تحت عينيه مثلا عشان سهران طول الليل أصلي فهذا كاذب على نفسه، مدلس على غيره، متشبع بما لم يعطه الله. نحن نقع في هذا كثيرا، نمدح أنفسنا بما ليس فينا ونظهر للناس ما ليس فينا. المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. قال نعيم بن حماد، يعني بيفسر هذا الحديث، كأن يكون رجلا في قرية لي مكانة ولي مهابة، فإذا طلب للشهادة تجمل ولبس إزارا ورداء من أجمل ما عنده من الثياب يتزين للشهادة، فيوهم القاضي عدالته فيقبل ويمضي شهادته، فيقال أمضى الشهادة بثوبيه. هذا مثل يضرب، واحد كده يتزين للشهادة يلبس ملابس كويسة إزار ورداء حلة كاملة يذهب ليشهد، فيقال أمضى الشهادة بثوبيه. لذلك قال صلى الله عليه وسلم: خلي بالك اللي بيلبس هذه الملابس هو بيكذب على نفسه وعلى غيره. وكذلك المتشبع بما لم يعطى ايضا كلابس ثوبي زور، ثوب كذب به على نفسه بان اعطاها ما ليس فيها، وكذب على الناس بأن أوهمهم ما ليس فيه. المتشبع بما لم يعطى كلابس ثوبي زور. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنكم، يعني الصحابة ومن بعدهم، الأمر عام عند النبي صلى الله عليه وسلم وعند الحكام عند القضاة: إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم يكون ألحن في حجته من أخيه. يعني واحد لسانه عنده مش قادر يفصح عنه، ممكن يكون صاحب الحق ولكنه لا يستطيع أن يفصح بهذا الحق، الثاني الله عز وجل رزقه لسانا متكلما فيلحن بالحجة يحسن ويجمل الكلام فيوهم القاضي أن الحق له. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس لنا إلا الظاهر، ليس لنا إلا الظاهر، فهذا بظاهره خدع الحاكم او القاضي، فأوهم أن الحق له، مع علمه بأن حقيقة الأمر أن الحق ليس له، ولكنه قلب الباطل حقا بلحن لسانه. النبي يقول ايه؟ ما احنا ليس لنا الا الظاهر، اللي يقع في هذا الامر ويلحن بحجته ليأخذ ما ليس من حقه فلا يأخذه، فإنما أقتطع له قطعة من النار. خلي بالك، يعني هذا الجزء، المال، الأرض، أي حاجة انت رايح انت وواحد تتخصم عليه وانت عارف ان انت مش بتاعك، وتجيب بقى انت كلام وقرائن وأدلة وتقعد تعمل كذا وكذا وكذا، فيحكم لك الحاكم بهذا الشيء. هذا أمر من أمور الدنيا، فلا تأخذه. في الآخرة هو قطعة من النار تعذب به في نار جهنم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول، طبعا احنا ممكن يحصل الكلام ده كله، يعني ممكن يكون واحد في موقف هو عارف انه غلطان وعايز يخرج من هذا الموقف، يبتدي ايه؟ يلحن، ويبتدي يقول حجج كاذبة ليخرج من هذا المأزق، حتى لا يقسم له بعض المال، حتى لا يكون كذا وكذا، كثيرا ما يحدث هذا. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من اقتطع شبرا من الأرض بغير حق إلا طوقه الله بها يوم القيامة من 7 أراضين. طبعا روايات الحديث دي أنا أشرحها لك من خلال روايات الحديث. في مخاصمة على حتة أرض وأنت رحت واخد شبر، يا جماعة شبر، تعمل لك إيه الشبر دوت؟ ورحت واخده بغير حق، فأنت تملكت هذا الشبر وما تحته إلى 7 أراضين، كل ده بيجي ملكك، الشبر ده واللي تحتيه. أنت هتعمل به إيه اللي تحتيه في الدنيا؟ ما تحتيه مش عارف نار وصخور. يوم القيامة في بعض روايات الحديث خسف الله به 7 أراضين، يعني في بعض الروايات يكلفه الله أن يحفره 7 أراضين. شوف، 7 الشبر ده تنزل لتحت 7 أراضين، شوف مسافة كام بين كل أرض وأرض، مسيرة 500 عام تفضل تحفر. قال العلماء: فيعظم زي الكافر في بعض الأحاديث، يعظم يوم القيامة حتى يكون ضرسه كجبل أحد عشان يملأ النار، فتعظم رقبة هذا الغال لهذه الأرض حتى تأتي هذا الشبر وما تحته من 7 أراضين طوقا في رقبته، يعذب بذلك حتى يقضي الله عز وجل. هذا ايضا من شهادة الزور، تجيب شهود زور علشان تاخد حتة ارض مش بتاعتك، ولا واحد يعمل لك عد مضروب وتاخد بيت مش بتاعك، ولا تعمل مش عارف ايه شهادة ان هو قايل للصوت عشان طلق. يعني في يا جماعة امور كثيرة جدا نحن نفعلها لنأخذ ما ليس من حقنا. طب شهادة الزور ايه تاني؟ انت في شغلك تروح للدكتور اعمل لي شهادة مرضية، يروح الدكتور يقول لك ده مريض ويحتاج لراحة لمدة اسبوع، هذا الطبيب شاهد للزور. هو ده وانت مريض؟ مش مريض، هو شاهد زورا. ليه؟ علشان يوفر لك بعض المال بدل ما يتخصم لك الاسبوع، تاخذ انت هذا المال، فانت اكلت مالا بالباطل. وقد يصاحب ذلك رشوة، تدفع للطبيب ده رشوة عشان يعمل كده. طالب هيفصل. نسبة غياب كثيرة في المدارس، تروح لطبيب يكتب له ان الاسبوع ده كان ملازم الفراش وشهادة زور، مهندس يكتب تقرير ان هذا المبنى جيد ومطابق للمواصفات وهو مخطئ، هذا شاهد زور. الجامعات والمدارس اللي تعطي شهادات للطلبة انها اجتازت الامتحانات وهي ليست كذلك، هذه ايضا شهادة زور. شهادة الزور ممتلئة بها المجتمعات، مش لازم تروح عند القاضي وتشهد بشهادة وتقول اقسم بالله لا، مش هي دي بس، صور كثيرة جدا. وخدلك لو قعدت تدور على كل كذب انت تحتال به لتأخذ حقا ليس من حقك، فأنت داخل في هذه الكبيرة وأنت شاهد زور. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباد الذين اصطفى، وبعد، في تنبيهين اختم بهم. اول تنبيه كتم الشهادة والتي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود اللي احنا بنشرحه، قدمنا حوالي 3-4 خطط. كتمان شهادة الحق، شهادة الزور، وكتمان شهادة الحق. كتمان الشهادة ايضا فعل محرم وداخل ايضا في شهادة الزور، ملازم لها ومن لوازمها وتوابعها. ولا تكتب الشهادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم لصحابته: ألا أخبركم بخير الشهداء؟ من شهد قبل أن يسأل الشهادة. تقول لما انت من شوية احنا قلنا ان هذا مذموم، اللي يأتي اقوام، يعني خير القرون قرني ثم الذين يلون ثم يأتي اقوام يشهدون ولا يستشهدون، يعني قبل ما تطلبون الشهادة يروحوا يعجلوا. الجمع بين، طبعا احاديث النبي صلى الله عليه وسلم ليس بينها تناقض ولا تعارض ابدا، ان هو الا وحي يوحى، لا يمكن يكون في الشرع في تناقض، انما هو ممكن بعض الناس تظن ان في تعارض، وده اللي بيخلي بعض السفهاء يتطاولون على صحيح البخاري، عقلهم مريض فيبتدي يعرض الاحاديث واحيانا يعرض القرآن، يعرض الحديث على عقله اللي لقيه تمام يقول لك تمام، والعقل المريض هو معتوه اصلا، عقله المريض يقول لا انا مش فاهم ومش احد، ده ضعيف في البخاري ده ولا محدث ولا شيء. والله انا ناس جابوا لي اوراق لواحد من شعب من ناجي حمادي من زمان، يقول لي شوف الراجل ده بيطعن في البخاري. مسكت الاوراق ديت لقيت الرجل ده يعني يستحق انه يدخل مستشفى الامراض العقليه، هو لا يفهم اي شيء ولا يعي ما يقول، يعني يتوهم التعارض. المهم كلام النبي ما فيهوش تناقض ولا تعارض، لكن العلماء قال لك الحاله الاولى لما تكون الشهاده منتشره ومعروفه وصاحبها يعلم بالحق الذي له، فله ان يتخير من ضمن الشهداء. انا عارف الموضوع ده بتاعي ومعايا 20 واحد ممكن يشهدوا لي وانا عارف حقي، انت تروح تشهد قبل ان تستشهد. ايه الدافع ليك؟ ان انت ليك هوى وليك غرض ان توقع الشخص المشهود عليه في طائلة القانون او يعاقب، فالدافع ليك الهوى فتذهب للشهادة وهم غير محتاجون لك ولشهادتك، ف فهذه علامة ذنب، لأن الدافع والمحرك لك الهوى لا إظهار الحق. كلام واضح؟ ثاني، يعني الحالة الأولى المذمومة الموضوع معروف ومئة ألف واحد يشهد، أنت تتعجل وتروح مش لإظهار الحق، عشان أنت في نفسك شيء ضد المشهود عليه، عايز تسارع بهلاكه، فهذه علامة ذنب. ولكن الحالة الثانية ان خير الشهداء اللي يشهد قبل ان يسأل يكون صاحب الحق لا يعلم بهذا الحق، كأن الحق ليس عندي، يعني ما فيش حد يعرفه الا الشخص ده واحد ثاني مثلا اثنين شهود. وفي حقوق ممكن باليمين وشاهد، يعني في الاموال ممكن انا ليه حق اجيب شاهد واحد ويميني واخذ الحق، موضوع شهادة موضوع كبير، فممكن انا محتاج لشاهد واحد مع يميني واخذ حقي وما انا ما اعرفش مين يشهد لي والموضوع مش معروف، يطلع شخص يقول انا اشهد لك انت ما طلبتوش، فهذا من خير الشهداء، لانه الدافع لي اظهار الحق الذي يضيع لو لم يشهد. كلام كده واضح؟ يبقى خير الشهداء اللي الحق يضيع إن لم يشهد، كلام مش معروف ومش منتشر وأنا مش لاقي حد يشهد لي، فهذا يعلم الحق فيشهد به. الشاهد من الكلام نحن عايزين نقول كتمان الشهادة إثم ملازم لشهادة الزور، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. ثاني تنبيه، في حاجة عند الفقهاء يسمونها التعريض، يعني انا اقول شيء واقصد من وراء شيء اخر، زي النبي صلى الله عليه وسلم قالوا له من اين انت؟ قال من ماء، يقصد من ماء ايه؟ من ماء دافق او من ماء مهين، من مني الرجل، هم يظنوا ان الماء ارض، يعني مكان كده عند ماء كذا، فالنبي قال شيء وهم قصدوا شيء، زي ابو بكر لما قال له من هذا؟ قال هذا هاد يهدين الطريق، يعني ايه؟ يعني كأن ابو بكر يعني مش عارف الطريق في الصحراء والنبي بيهديه الى الطريق في الصحراء، مع انه هو يقصد يهديه الى طريق الجنة، ده اسمه التعريض. عند اليمين عند الحقوق ما ينفعش التعريض، مش تروح بقى في المحكمة وتحلف على شيء وانت قصدك شيء تاني. النبي حسم هذه القضية فقال صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. يبقى الأمر اللي المستحلف اللي الحق ليه والقاضي بيحلفك على شيء لابد أن يكون القسم وأنت قاصد لهذا الحق، لا يجوز لك التعريض، لازم تشهد على الحق الذي أنت تستحلف عليه، فلا يجوز لك التعريض، كما قال صلى الله عليه وسلم اليمين على نية المستحلف. اتكلمنا النهاردة عن علامة من علامات الساعة الصغرى، وهي انتشار شهادة الزور وكتمان شهادة الحق. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا، اللهم هيئ لهذه الأمة في دينها أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك ويذل فيه أهل معصيتك، اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولأصحاب الحقوق علينا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وأقم الصلاة.